وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. يعني من تأمل في الوقائع تلك علم صدق، علم حقا أنها تدل على صدق الرسل وكذب أعدائهم. الأول يتعلق بالخبر، والثاني بنفس الحادثة. الوجه الأول أنهم أخبروا أنه سيكون كذا، ثم الوجه الثاني يتعلق بنفس الحادثة التي حصلت، فهي أيضا دليل على صدق الرسل عليهم السلام. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق. فالوجه الثاني يتعلق بالأمور القدرية، وأن الناظر فيها يعلم أن الرسل صادقون، لأن الله أنجاهم وأهلك أعداءهم، حتى كان الواحد منهم يتحدى أمة بأسرها، ومع هذا ينجيه الله ويهلكهم. والأمر هذا الثالث الأخير يتعلق بالأمور الشرعية. يقول من تأمل فيما أتوا به علم أنهم صادقون، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. نعم، يعني التأمل في محاسن الشريعة. فمن تأمل مثلا في شريعة الإسلام فإنه يجد في محاسنها ما يدل على أنها من عند أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. ولهذا اعتنى العلماء بهذا الجانب، وإن كان يعني التأليف فيه ليس كالتأليف في غيره من الأبواب، لكن هناك كتب طيبة في هذا مختصرة ومطولة، كمحاسن الدين الإسلامي للشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، محاضرة طبعت بعد ذلك في رسالة صغيرة تعتبر من أحسن، أو بعنوان كمال الدين الإسلامي، من أحسن ما تقرأ في هذا المجال. وكذلك أيضا رسالة للعلامة السعدي رحمه الله، وكذلك تجد في مفتاح دار السعادة كلاما طيبا حول هذا. وأيضا هناك كتاب للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله مقاصد الشريعة الإسلامية، أتى فيه بالعجب في هذا الموضوع. طيب، هنا ينتهي المعقوف الذي كنا ذكرناه أمس. كان الكلام بدأ معنا من عند ماذا؟ من أين؟ نعم، من بداية شرح الشارح لهذا الكلام الذي ذكره الطحاوي، وإن محمد عبده المصطفى واعلم أنك مال المخلوق. لا، بعده والطريقة المشهورة. نعم، هذا كله إلى هذا الموضع الذي انتهينا إليه، مأخوذ بشيء من التصرف من شرح الأصفهانية لشيخ الإسلام رحمه الله، من صفحة 137 إلى 156، من صفحة 137 إلى 156. ثم قال رحمه الله: ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. فالبيهقي معه دلائل النبوة، كتاب دلائل النبوة هو كتاب طيب، ومن حيث التحري للصحة أحسن منه كتاب الشيخ مقبل رحمه الله الصحيح المسند من دلائل النبوة، والقراءة فيه تزيد الإيمان. وننبه هنا إلى ما هو معلوم من أن اسم المعجزات لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما ورد الآيات والبراهين ونحو ذلك. ولهذا يعني كثير من العلماء يقول لو عدل عن هذا اللفظ فهو أحسن، لفظ المعجز إلى لفظ الآيات والبراهين، آيات الأنبياء، براهين الأنبياء، دلائل نبوة الأنبياء ونحو ذلك من التعبيرات. قال رحمه الله: بل إنكار رسالته، من هنا أيضا ضع معقوفا آخر، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى، ونسبته إلى الظلم والسفه. إنكار الرسالة طعن في الرب ونسبة له إلى الظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. إنكار الرسالة يعتبر جحدا لوجود الرب أصلا. كيف هذا؟ قال: وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، كما كان يقول كثير من اليهود، يقولون هو مجرد ملك ظالم، كان كثير من اليهود يقول هكذا، ظالم لأنه قتل الناس وادعى أنه يعني أرسل بقتلهم إذا لم يستجيبوا له، فقد تهيأ له أن يستري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق بزعمهم يعني، ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى الله، إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق، وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين، فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، هذا لازم لهم، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، هكذا عندنا، والصواب للظالمين، وجعله نكالا للظالمين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ يعني لو كان هناك ملك من ملوك الدنيا يرى أحد رعيته يذهب إلى قرية من القرى ثم يقتل الناس ويسبي نساءهم ويستحل أموالهم مدعيا أن الملك هو الذي أرسله بهذا، والملك يعلم بأخباره ويطلع على هذا ثم يتركه يفعل هذا الظلم وهو لم يرسله، هذا لا يليق بحكمته، بل هذا من أظلم الظلم بالنسبة للملك وهو قادر على أن يأخذ بيده، فكيف يليق هذا بالله جل جلاله؟ كما قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قال: ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. طيب لو قال قائل: فهو قد وجد أناس دعوا النبوة ومع ذلك يعني وجد لهم أتباع وأنصار. قال رحمه الله: ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه، هذه سنة الله التي قد خلت من قبل. هنا ينتهي تجعل المعقوف تقفله، فما بين المعقوفين مأخوذ بتصرف من زاد المعاد لابن القيم، المجلد الثالث صفحة 559 إلى 560، في ضمن محاورة بينه وبين أحد علماء أهل الكتاب، يعني ذكر ابن القيم محاورة جرت بينه وبين أحد علماء أهل الكتاب، وأنه قال له هكذا، قال له: إنكاركم لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام يعتبر طعنا في الرب، بل حقيقة جحد الرب. قال: ولماذا تقول هذا؟ كيف ذلك؟ فقال علي بيانه، ثم بين بهذا الكلام المذكور هنا، ولكن الشارح تصرف في الكلام كما هي عادته. وأيضا ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المناظرة بأقصر من هذا أو بنحوه في التبيان في أقسام القرآن صفحة 180. طيب، قال: حتى إن الكفار يعلمون ذلك، يعني يعلمون هذه السنة، سنة الله أنه يهلك الكذابين ولا يمهلهم. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. هم يعني قالوا شاعر دعوه ما عليكم الأيام ستأتي بهلاكه نتربص به ريب المنون يعني قوارع الدهر وحوادثه. قال الله قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، يعني سننظر من الذي سيهلك وينتهي أمره وينقطع شأنه. قال رحمه الله أفلا تراه، أيضا هنا اجعل معقوفا، أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب شرط، يعني لو كنت فعلا افتريت على الله كذبا سيختم الله على قلبك، هنا انتهى جواب الشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق، يعني قال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. لا تظن أن يمحو متعلقة بيختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو، لا ليست معطوفة، الواو استئنافية. الختم على القلب معلق بالمشيئة، يعني معلق بالشرط. ثم أخبر خبرا جازما غير معلق، يعني ليس له تعلق بهذا الشرط الموجود هنا، فإن يشاء الله. فقال ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني أخبر أن هذه هي حكمته، أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وما وجد ما تراه من عدم وجود الواو في يمحو الله فهو إنما هو للتخفيف، حذف للتخفيف، ليس له تعلق بالجزم. وقال تعالى وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. نعم، وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا، يعني حيث قالوا هذا الكلام، هذا الكلام لا يعتبر أو لا يخرج ممن يقدر الله حق قدره أن يقول ما أنزل الله على بشر من شيء، فمعنى أنهم عطلوا الله عن حكمته. كيف يليق بحكمة الله أن يترك الناس بدون أن يرسل إليهم رسولا ولا ينزل إليهم كتابا لا يدلهم على ما ينفعهم، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب، يترك أولا بدون أمر ولا نهي ويترك آخرا بدون ثواب ولا عقاب، هذا لا يليق بحكمة الله. هنا أيضا تقفل المعقوف، الكلام مأخوذ بتصرف تصرف يسير من مدارج السالكين المجلد الثالث صفحة 34 و400، صفحة 34 و400. قال رحمه الله وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، يعني انتهى من الكلام حول هذا الموضوع وأراد أن يعلق على الفرق بين النبي والرسول، لأنه قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله، نبيه ورسوله، فاحتاج إلى أن يذكر الفرق بين النبي والرسول. قال وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول، يعني أنه يجعل الفرق بينهما أن النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه، والرسول يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. فالرسول أخص من النبي، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، ولكن قال ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل، فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. مفهوم هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام إن كنتم معنا؟ إذن لا تقولوا فهمنا. ها ما معنى الكلام يا ماجد؟ كيف يعني؟ كيف أعم من النبوة؟ كيف؟ ما معنى يدخل فيها النبوة وغير النبوة؟ لا ليس من هذه الجهة. قد قال من جهة أهلها أخف، يعني الرسول والنبي من جهة أهلها أخف. الرسالة أعم من حيث لفظ رسالة، من حيث معنى الرسالة في اللغة. الآن لو أرسلتك بشيء قلت لك اذهب إلى فلان قل أنا رسول إليه، تقول يعني أستطيع أن أسميك رسولا من جهة إيش؟ من جهة أصل معنى الرسالة وهي البعث، تمام. لكن النبوة رسالة خاصة، هي إيحاء من الله، واضح. فهل تطلق النبوة في مطلق الرسالة؟ يعني لو أرسلتك بشيء أقول رسلت نبي إلى فلان، أرسلت نبيا إلى فلان، لا. لماذا قلت أرسلت رسولا؟ لأن معنى الرسالة من أصلها أعم، فالنبوة أخص من جهة نفسها لأنها رسالة خاصة وهي إيحاء من الله. أما الرسالة تصلح للنبي ولغير النبي، صح؟ ومن جهة أهلها، من جهة أهل الرسالة والنبوة، الرسول أخص لأنه نبي وزيادة، نبي مأمور بالتبليغ على هذا الفرق، نبي مأمور بالتبليغ على هذا الفرق، واضح. ومسألة الفرق بين النبي والرسول كثرت فيها الأقوال جدا، ويعني من حيث الثمرة التي تنتج عن ذلك ليس هناك كبير ثمرة، ليس هناك كبير ثمرة. فنحن نؤمن أن الله بعث رسلا وأنبياء، وأن الأنبياء أكثر من المرسلين كما دلت عليه الأدلة، لكن ما يذكر من فرق إلا وتجد عليه بعض الإشكالات، والله أعلم. قال رحمه الله: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب نقرأ ما بعده. قال رحمه الله: قوله وإنه خاتم الأنبياء عندنا وأنه، وهو معطوف على ما قبله، وإنه بالكسر، عندكم بالكسر؟ ما شاء الله. طيب الصواب وإنه. قال رحمه الله: قال تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام به ختمت النبوة والرسالة. وقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها، فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. خرجاه في الصحيحين بنحوه، لأن هذا اللفظ الذي ذكره الشارح إنما هو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق كما نبه عليه في الحاشية، من حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين عن أبي هريرة لكن بنحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وقدمي بالإفراد والتثنية، روي بهذا وبهذا، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي، وهذا في الصحيحين عن جبير بن مطعم، والشاهد منه الذي ليس بعده نبي وأنا العاقب. وكلمة والعاقب الذي ليس بعده نبي ذكر الزهري أنها مدرجة، ذكر الزهري أنها مدرجة في الخبر. قال الحافظ: لكن وقعت في الترمذي بلفظ الذي ليس بعدي نبي، وهو محتمل للرفع والوقف. قال: وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. الحديث هكذا قال: إن الحديث في مسلم وأصله في مسلم، وأما هذه الجملة فهي عند أبي داود وغيره من حديث ثوبان أيضا، نبه على ذلك أيضا عندنا في الحاشية. قال: ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذا من حديث أبي هريرة، ومر معنا قبل ما معنى جوامع الكلم. ما معنى جوامع الكلم؟ نعم، هي أن يتكلم بالألفاظ اليسيرة التي تحوي المعاني الكثيرة. وقوله ونصرت بالرعب، نعم نصرت بالرعب، جاء في بعض الحديث مسيرة شهر، يعني أنهم يخافون منه ولا يزال بينهم وبينه مسيرة شهر، ومع هذا يستسلمون له عليه الصلاة والسلام، وربما أرسلوا بطلب المهادنة أو الصلح أو الجزية أو غير ذلك. والشاهد منه وختم بي النبيون. قال رحمه الله قوله وإمام الأتقياء، الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. وهاتان الجملتان، الجملة الأولى فيها الرد على من يعني يدعي النبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل من بعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام ويدعي بعض أصحابها أنه نبي كالقاديانية. وقول إمام الأتقياء فيه إشارة إلى الرد على الصوفية الذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرحلة لا يحتاجون فيها إلى الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن الولي قد يصير له مرتبة بحيث يستغني عن الأنبياء وغيرهم. والله المستعان. طيب نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا سبحانه اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.